محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا خير خلق الله. الله الله الله الله الله الله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سبحانه قولي